باب الوقف على مرسوم الخط. وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة، ولا تارضا هيهات تهاديه رفلا. وقف يا أبا كف أندنا، وكأين الوقوف بنون وهو بالياء حصلا. وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء، وسالا على محج والخلف رتلا. ويا أيها فوق الدخان، وأيها لدى النور والرحمن رافقنا حملا. وفي الها على الإتباع ضم ابن عامر لدى الواصل والمرسوم فيهن أخيلا. وقف ويكأنه ويكأن برسمه، وبالياء قف رفقا وبالكاف حللا. وأيا بأيا ما شفا وسواهما بما وبواد النمل بالياء سننتلا. وفي مه وممه قف وعمه لمه بمه بخلف عن البزي وادفع مجهلا.